مهدعاك تقول كده في يد الشيطان ليصل إلى مأربه، ومأربه معروف هو الهيمنة على الكرسي. فجميع حيلهم وأفعالهم باتت في مصر مفضوحة. ويظن كثير من إخواننا في المغرب وفي الجزائر وفي تونس وفي السودان أن هؤلاء يمكن أن يكون فيهم خير وأن يكون فيهم أمل لأن ينصلحوا أو يصلحوا، والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع علاجهم ولا علاج له سوى. العلاج الناجع هو تتبعهم والقضاء عليهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن تاب منهم وعاد وأفصح وبين وتبرأ من فكر الخوارج الذي قامت عليه جماعة البنا، ومن جاء بعده ومن خرج من رحمه من كل الجماعات التكفيرية التي عانينا الأمرين بسببها، إن لم يتب إلى الله عز وجل فليس له معنى إلا هذا العلاج الناجع. أدركت الحكومات هذا، أدركته، لذا علاج نبوي، يعني مش جايبه من عندي، وليس فيه تحريض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا صراحة في أناس يتقال أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، يقرؤون القرآن قراء يحفظون كتاب الله عز وجل ولا يجاوز حناجرهم. هذا وصف نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن الحكم عليهم بأنهم من أهل العلم اللي يناظروا مناظرة علمية، لأن المناظرة العلمية عند من يحترم أهل العلم، ومن يناظر أهل العلم مش الشيخ حصل بيني وبينه خلاف أو حصل خلاف بينه وبين المسؤولين أو بين أهل العلم الموجودين في كل دولة، يوم يصف كل هؤلاء بأنهم كفار لأنهم لم يسيروا خلف جماعته، وينزلهم في الشارع وتقول لي عالم؟ عالم إيه؟ عالم يبقى المفترض أن تتقيد بمنهج أهل العلم، منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. إنما هم ما في عندهم غير الصراخ والصياح والنزول في الشوارع وحظر الناس المظاهرات وسد الطرقات والاستعانة بالغربي والاستعانة بالأجنبي، القصد أن يصل وأن يهيمن. وإذا وصل وهيمن ما صدق في كلمة واحدة مما تاجر بها على مدار 80 عاما. هؤلاء هم الإخوان، وهؤلاء هم السرورية اللي في المغرب واللي موجودين في الكويت واللي موجودين في السعودية، ما ازددنا فيهم إلا بصيرة. السرورية إخوان تدليسهم أشد من تدليس مؤسس الجماعة نفسه اللي هو حسن البنا، لأن السرورية يدعون أنهم على المنهج السلفي وأنهم يسيرون خلف شيخ الإسلام ابن تيمية، وهم في الحقيقة تكفيريون أشد تكفيرا من الإخوان المتأسلمين. ولذلك احنا بنقول احنا بنعامل بتوع المغرب من السرورية أصحاب المظاهرات اللي بيأيدوا الإخوان وجماعة التكفير والجماعات اللي خرجت من رحم الإخوان، مش على إنهم علماء، دول خوارج ما ينفعش معاهم حتى مسألة النظر له على إنه عالم، ده سم قاتل، سم زعاف، كونوا خدع الناس هناك لأن الناس ما بتميش. و اللي يميز بينهم علشان يتصدى لهم بيعملوا له كل المصائب اللي في الدنيا عشان يسكتوه ويصفوه بأبشع الأوصاف. اللي فهمهم ووقف لهم وكاشف عورتهم وسوئتهم تقع على مداخلة جامية رسلانية رضوانية، أي واحد يوم عقله عقله اسمه يلا قبحته إلى أن يكف أو يعني يبطل تأثيره علينا. دي طريقة الإخوان معروف. ولذلك هم الثلاث لقاءات اللي عملناها في قناة البصيرة على خوارج المغرب اللي وصلوا للحكم هناك، واحنا عارفين ومتأكدين تماما بفضل الله عز وجل أنهم يسعون إلى خراب المغرب وأن تكون المغرب دولة شأنها شأن ليبيا وشأن سوريا وشأن العراق. هم خونة العراق وخونة سوريا وخونة في كل مكان في منهجهم وفي طريقتهم وفي أسلوبهم. أحيانا الشعوب تعبر عن غضب عارم في داخل الشعب كله، ونقول إن هذا الأمر مخالف للمنهج في الخروج على حكام المسلمين، لكن أحيانا تجد إن عامة الناس اللي يجهلون السنة لا يتقيدون ومن شدة الضيق يخرجون، تكون هبة يقضيها الجميع. لكن هذه سرعان ما تزول، والأمور بتتغير وكل واحد بيرجع لحاله، لا يدل الأمر على جوازها، لكن هذه قد تحدث. لكن ما لم يتصوره أحد أن يخطط الإخوان مع الأمريكان على مدار سنوات طويلة بمنهج ماسوني خبيث كشف عنه الخرباوي ثروة الخرباوي، الإخوان التائب بحقائق ووثائق من يوم أن نشأت هذه الجماعة المارقة إلى أن فضح الله عز وجل على رؤوس الأشهاد، كيف أنهم يخططون في صمت مع العدو لضرب بلادهم والقضاء على أوطانهم، حتى إنهم يظهروا في ثوب العلمانية وفي ثوب الاشتراكية وغير ذلك ممن يعادون دين الله عز وجل، حتى إنهم يسمعون نفس الحدث، يعني هو يقول خليك اشتراكي ده من دين الله عشان تنصر الأمة لازم أعمل كده، يسرق أموال الناس بالباطل ويستبيح الربا والآثار وغير ذلك من هذه الأمور تحت والمخدرات وغير ذلك من هذه الأمور تحت مسمى نصرة الأمة. الحرام الشريف، الراقصة الداعرة التي تدعي الشرف، ده أسلوبهم وده نظامهم. وثروة الخرباوي جزا الله خير اللي فضحهم، وطبعا 7-8 ساعات اتكلم فيهم الرجل بعد أن بينا الأحداث التاريخية بعيدة عن آرائه، لأن آرائه برضو فيها دخل، الأحداث التاريخية فقط اللي عرضت على قناة البصيرة اسمعوها. فبدل من أن تقفوا مع الحق والدليل تجون تتمالئوا الإخوان على هذا المذهب التكفيري الخارجي وتقولوا هو ده الإسلام. طبعا الثلاث حلقات اللي أذيعت في قناة البصيرة عملت لهم هوس وبدأوا يصرخون ويتألمون، الصراخ بيبقى على قد الألم. أنا كنت ناوي أني يعني أتكلم بس كإشارة لا تأخذ وقتا طويلا في لقاء أو في لقائين وأسكت، لكن تبين أن الناس في المغرب يرغبون في أن نواصل ونستمر حتى نبين خطورة هؤلاء في بلد شقيق المغرب نحن نراه. أهل السنة في كل مكان شايفين المغرب وهو بيغرق على يد هؤلاء، المغرب في كارثة كبيرة بسبب هؤلاء. أرسل لي أحد الإخوة رسالة والله ما نعرفه، لكن قال فيها كلمات الرجل يشعر بمدى الخطورة الداهمة على المغرب. هو مغربي، شوفوا كتب فيها ايه. هنقرأ اللي كتب الرجل ده ونرجع لصراخهم وعويلهم ان في قناة فضائية كشفتهم، لان هناك في المغرب ما فيش قناة هتجروا طول الكلام ده، لان الاعلام في ايدهم والحكومة في ايدهم وكل حاجة في ايدهم، والتلفزة الوطنية كمان لهم تأثير عليها، زي ما حاولوا يعملوا فتنة عندما تكلموا على مصر وعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا لما نقف بنقول لهم، احنا بقى احنا لما نقف لهؤلاء ونبين عورهم وان هؤلاء لا يمثلون منهاج اهل السنة والجماعة، احنا لما نتصدى لكم نحفظ بيضة الاسلام. انما لما نسيب الزنادقة ومن يدعون الثقافة هم الذين يدافعون عنكم أو يدافعون ضدكم أو يردون عليكم، فأنتم وهم سواء، هم يطعنون في الإسلام وأنتم تهدمون الإسلام، فلازم نقف هذا الموقف الشرعي. لأن كثير من الناس عادين يقولوا إيه، طب ما أنت سايب العلمانيين وقاعد بتتكلم على الإخوان. لا، أنا أقول لك كلاهما سياء. تقول لا ده هم بيحاربوا الدين، وإن الإخوان لما سقطوا فرئيس البلد ومجموعة الإعلاميين المثقفين المأجورين بيحاربوا دين الله عز وجل، مش بيحاربوا الإخوان. نقول لك دي من صناعتكم انتم ومن افعالكم السوداء، لان اغلبهم خوارج زيكم لا يقرون بمنهج اهل السنة والجماعة في السمع والطاعة وعدم الخروج على الحكام. انتم شبه دورهم نقد الحكام وعمل مطبات وعراقيل وبلاوي لحكام المسلمين. قبل ما اقرا كويس اللي جه الحديث عن الموضوع ده، قبل ما اقرا كلام الاخ اللي ارسله من المغرب اللي حلل فيه وضعك بالتمام والكمال والمصايب السودة اللي حلت على المغرب من يوم ما انتم سكتم الحكومه في المغرب، هتكلم على ايه؟ مطبات تصنع وبلاءات تصنع لرئيس البلد، احنا شايفينها وشايفين حقيقتها. بقول انت ما تردش على العلمانيين؟ لا، ردينا على العلمانيين. هو اسلام البحيري في مشروعه الآتم، مشروع القساوسة الذي دعمه طارق نور ونجيب سويرس ومن يقف وراءه من جامعة ويلز، اسجته من اللي تصدى له في مصر بفضل الله عز وجل حتى كشفه وتدخل الأزهر مؤخرا واتهمه بازدراء الأديان، ثم حكم على الرجل الآن عايزين ينقذوه بأي صور بفضل الله كانت خاطر البصيرة في حلقات متوالية ومركزة، بس انتم عمي البصائر لا ترون، قاعدين بيستهزئوا بقناة البصارة، يقولوا قناة البصارة ماشي يا سيدي، ما ده أسلوبكم، أنتوا جايبين حاجة من عندكم وأنتم تفرحون بهؤلاء عشان يبقى عندكم مبرر تقنعوا به العامة في تكفير البلد. من آخر الأمور اللي أنا كنت مجهز لها حلقة النهاردة أصلا، بس رأيت إن الأمر هياخد وقت شوية، عايز كمان تجهيز، ان بعد ما ربنا سبحانه وتعالى اوكس ابن البحيري وفضح طارق نور وفضح نجيب سويرس وفضح هؤلاء في ان يقولوا للناس ان الاسلام هو الاخوان وهو الدواعش وهم يكذبون، يكذبون على شيخ الإسلام ويكذبون على دين النبي صلى الله عليه وسلم، ويتهمون الأئمة الأربعة، ويتهمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلماء السلف بمنتهى البشاعة والقذارة اللي مش شفناهاش في حد. ده حرب على الإسلام، حرب على الإسلام، مش فيها كلام. يريدون أن يضيعوا ثوابتنا اللي هم ما يعرفوهاش. يجي واحد زي أمير المؤمنين في الحديث، الحافظ الثقة الثبت، علامة الجرح والتعديل يوسف الحسيني، عشان يناقش مع واحد كتبه يروج بها في موقع الملحدين العرب اسمه سيد القمي، عشان يتهم دين الله بالإرهاب، ويتهم الأزهر بالإرهاب والمؤسسة الإرهابية، ويناقش صحيح البخاري ويقول لك أمير المؤمنين في الحديث بقى يوسف الحسيني، أمير المؤمنين في الحديث اللي هو لفظ أطلق على الإمام البخاري، جاي هو بقى يعلو في النقاش على أمير المؤمنين في الحديث، بقى هو أمير المؤمنين في العصر الحاضر المثقف التنويري يوسف الحسيني، نستضيف سيد القمي عشان يناقش علم الجرح والتعديل، ويقول لك البخاري، والبخاري مقدس ولا مش مقدس، ولا عارف الأبيض ولا الأسود، مسكين. مهم. فلما أحسوا بورطتهم وما هم فيه، وعندهم المبرر أن الدواعش اللي صنعتها أمريكا، الفرس والأمريكان، يهود ونصارى ومجوس، عشان يشوهوا الإسلام، والدواعش كما تعلمون هم الدواعش الإخوان اللي انتم بتنصرون في المغرب، حبوا يحطوا البلد في ورطة. ورطة جاية من ضمن الورطات، ما كل شوية ورطة كده بتورط فيها الرئيس السيسي. ايه الورطة؟ وزارة الثقافة عندنا احنا اللي ماسكها الدكتور حلم النمنم، وانا مش عارف والله ده بيحب بلده، في واحد بيحب بلده يعمل كده، يوم يرشح، يرشح اسمه يا اخوانا الخبر، معلش الخبر ده ضروري ان انا اتكلم عنه عشان بتوع المغرب يتهدوا، بتوع الاخوان. يقولك لجنة القصة ترشح اسلام البحيري والقمني لجائزة الملك فيصل يوم الجمعة قبل الامس، جمعة 8/1، رشحت لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة الإعلامي إسلام البحيري عشان يحرج البلد لنيل جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام، كما رشحت الدكتور سيد القمني لمجال الدراسات الإسلامية، والدكتور سيد البحراوي في مجال اللغة العربية والأدب حسبما نشرت مجلة أخبار الأدب. وجاءت هذه الترشيحات بإجماع أعضاء اللجنة الذين حضروا الاجتماع بعد أن تلقت اللجنة خطابا من الدكتورة أمل الصبان أمين عام المجلس الأعلى للثقافة لترشيح جائزة، الترشيح لجائزة الملك فيصل العالمية في المجالات الثلاث. جدير بالذكر أن إسلام البحيري يقوم بتنفيذ حكم بالحبس لمدة عام بتهمة ازدراء الدين الإسلام، ازدراء الدين الإسلام. فيجي وزير الثقافة واللجنة اللي تبعه ديت يرشح إسلام البحيري عشان ياخد جائزة الملك فيصل المعبر عن خدمة الثقافة العالمية وخدمة الدين عشان يرشح إسلام البحيري وسيد القمني. تعرفين سيد القمني ده مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة تانية جدا. ما القصد من ذلك؟ انك تجيب واحد كلامه كفر، زندقة، استهزاء بالانبياء والمرسلين علشان ترشحه عشان يعملوا مطب للرئيس السيسي، مطب للرئيس السيسي. ايه هي المطب؟ الاخوان بقى طبعا بيكفروا في السيسي، وده كمان هيطلع مشكلة كبيرة جدا جدا. اذا وافق على ان الكلام ده يبقى عادي، يبقى بيوافق على الكفر والزندقة، والاخوان هيقولوا كده تماما، وساعتها عندهم وجه من الحق، لان الكلام اللي قاله، او نسمعكم فاصل قبل ما نتكلم. احنا كنا مجهزين بس للسيد القني لوحده ما يدعو الى استتابته مباشرة. يعني هو بيقول ان الازهر مؤسسة ارهابية ونرفع بتاع شكوى للامم المتحدة وانا عندي الادلة والوثائق على ان الازهر كله ارهابي. الازهر اللي هو يعتبر مرجع في الدستور المصري للحكم اذا كان ده ارهاب ولا مش ارهاب، هو نفسه ارهاب وعنده المبررات. ايه المبررات؟ شو بقى لما يكون واحد باللي انت هتسمعوه ده يعني سودة سودة، ماذا يريد وزير الثقافة وجماعته اللي المفروض يخدم بلد؟ فثقافة مصر كلها بترشح اتنين كلامهم يصل الى الكفر والعياذ بالله عشان ينال جاي عند السعودية ويحرقوا السعودية. شايفين الفتنة جاية منين؟ احرقوا السعودية واحرقوا الرئيس. فهو بين خيارين، يا يوافق على ترشيحهم يقول لك ده وزير الثقافة المعبر عن الشعب المصري وهو المسؤول عن الوزير فيوافق على هذا الترشيح ويبقى في هذه الحالة الرئيس وافق على زندقتهم وكفرهم فيكفرونه، او يقول لا هذا لا يصلح ده كلام فاضي ويشيل الوزير ويشيل الناس دول ويقول لك شوفوا ده بيحارب الثقافة وبيحارب التنوير. اسمعوا سيد القمي، انا بسمع المقطع ده وممكن الرئيس نفسه يسمعه ان كان ده يرضى ربنا سبحانه وتعالى او يرضى حد، هي في رقبة الرئيس هو المسؤول عنها من الله عز وجل. ونقول نسمع له ونطيع في غير معصية الله لان الامر لا يستدعي ان احنا نقفله في الشوارع زي ما هو منهج الخوارج. تعلموا تعلموا ازاي تفهموا دينكم. اسمعوا هذا الرجل ماذا يقول لوسائل القنون. المشكلة في المعجزة اننا استعمال مرة واحدة، يعني لا تستطيع استخدامها مرتين، يعني هو عملها النبي موسى. طيب طب يا عم النبي موسى عليك الصلاة والسلام، شايف الرجل بيتكلم بمنتهى الاستهزاء على انبياء الله ورسله، يقول لك المعجزة نسخة واحدة ما تكررش. انت عايز ايدك تبقى معجزات؟ اسمع، انت قابلت اخوك محمد لما طلع في الاسراء والمعراج فوق وسلمت عليه وجبريل قال قال موسى موسى قال له من هذا؟ قال له هذا محمد. قال له وقد بعث؟ قال بل قدامك. لا شوف السياق، يعني هو بيدهشك وقد بعث محمد، عارفين انه جاي محمد، فهم اندهشوا من اللي قدامهم. قال له نعم بعث، وكل الانبياء جم ووقفوا وراء النبي محمد وأمنوا في الصلاة لله. جميل. طب بقى يا عم سيدنا موسى وأنت نبي حنون وراجل طيب، عارف إن أخوك محمد غلبان في بيئة قحطة ليس فيها طعام ولا ماء ولا نهر ولا بيعلم أصحابه إزاي يتوضب كوباية مية، يعني الوضوء بكوب قد كده من الماء، بيقول لهم في الجنة فيها ماء مسكوب، يعني تقدر تمسك كوباية مية كده وترميها في الجنة. على الأرائك متكئين، عندهم كلب، هيقعدوا على كلب. شايف الاستهزاء؟ بيستهزأ بالجنة وما أخبر الله عز وجل فيها، يقول عندهم كنب زي الكنبة اللي قاعد عليها. اتفضل. طيب يا سيدي كل هذا جميل، عرفت إذن إنه أخوك محمد حالته صعبة في بيئة صعبة. شايفين الكلام بمنتهى السخرية وقلة الأدب اللي تطلع من واحد زي كده؟ ده المفروض يستتاب. الأزهر كده وشيخ الأزهر ينادي باستتابة هذا الرجل في القضاء ويحاسبه، لكن نعمل ايه بقى؟ اتفضل. اديني العصاية اعمل فيها شوية شوك. عقلا بالعقل يعني عقلا اديله العصايه يا مش شغل وربنا ما يزعلش، ما انتوا اخوات. شايفين يا اخوانا اما واحد يصل بيه الاستهزاء ده القصص بتاعته اللي هيترشح لها علشان خاطر ياخد الجايزه بتاع الملك فيصل، بيقول اخوك محمد يا سيدي مش عارف ايه عايش في قاع، طب دول العصايه اعمل بها شويه شغل. شايفين التهكم والسخرية بأنبياء الله عز وجل عشان ده يترشح الأنبياء أخطى. تاني معلش حتري ليس فيها طعام ولا ماء ولا نهر ولا بيعلم أصحابه إزاي يتوضب كوباية مية، يعني الوضوء بكوب قد كده من الماء، بيقول لهم في الجنة فيها ماء مسكوب، يعني تقدر تمسك كوباية مية كده وترميها في الجنة. على الأرائك متكئين، عندهم كنب، هيقعدوا على كنب. طيب يا سيدي كل هذا جميل، عرفت إذن إنه أخوك محمد حالته صعبة في بيئة صعبة، اديله العصاية يعمل فيها شوية شوك. ده بقى لجنة المثقفين اللي وزير الثقافة مشرف عليه، دي ثقافة مصر، دي معبر عن المصريين، يعني هل هذا والمرشح الدولي؟ ولك مرشح دولة مصر للثقافة، اتفضل. عقلا بالعقل يعني عقلا اديله العصاية مش شغل، وربنا ما يزعلش، ما انتوا اخوات الانبياء اشقاء بعضهم البعض. لم يحصل. طيب ما خدش العصايا حتى للانبياء، هنعمل احنا العصايا؟ هيبقى عندنا عصايا زي دي لما نصلي ونصوم ونلتزم النوافل والبتاع؟ الراجل ده جهده وشغله موجود على موقع الملحدين العرب، هو في كلامي كما ترون استهزاء. هو اصلا انا في قضية الايمان بدين انا اشك في ان رجل مؤمن بدين اصلا، لكن لما يجي واحد مسؤول تحت قيادة الرئيس السيسي ويجي يرشح الناس دي عشان تاخد جائزة تقديرية من الملك فيصل او من جائزة الملك فيصل من السعودية، معنى الكلام ده ايه؟ لعبة قذرة بيحطوها قدام الرئيس. ها ايه رأيك بقى لو قال رشحوه وده معبر عن ثقافة مصر تبقى كارثة. اتفضل مين؟ الاخ حمدي من سوهاج. اتفضل يا اخ حمدي. ايوه حاضر ماشي. اتفضل يا اخ. الو. اتفضل. انا اخ حمدي. ايوه الشيخ اكلم الشيخ محمود. انا معاك، اتفضل اتكلم على طول مباشرة يا اخ حمدي. ايوه النبي بالنسبة لل الجائزة اللي عدوها هشام دحيري هي ما هي الا تقدير من مجرمين لمجرم. معلش تاني كده بخليك معايا بدري. دي تقدير من مجرمين لمجرم. الناس مجرمين لشخص مجرم. تقدير مجرمين لمجرمين. اتفضل. دي بيكفوا على اجرامه. والله ده مين يشهد للمجرم الا مجرم زيه؟ انت من الشعب المصري وعبرت عن رايك ووصل للمسؤولين، جزاك الله خير يا اخي حمد. احنا بنقول الكلام ده ليه؟ لان الجماعه بتوع المغرب بتوع الاخوان بيقولوا انتوا رايحين تقفوا مع هؤلاء، ما هو انتوا عايزين كده، انتوا عايزين كده، يا تعملوا فتنه بين النصارى والمسلمين، والرئيس لو حاول يلم الفتنه ديت ويوقد الفتنه تتهم الراجل بانه كافر، يقوموا عاملين له، وده شغل امريكا على فكره، التخطيط ده كله تخطيط امريكا، تخطيط ناس مش عايزين غير الاذى لهذا البلد عن طريق قنوات معلومه المصدر، معلومه الاتجاه، ثقافه انحلاليه، ثقافه غير اخلاقيه بيقدموها للناس في هيئه الرقص وإشاعة الفحشاء في الذين أمنوا. فجايبين زي إبراهيم عيسى وإسلام البحيري ويوسف الحسيني علشان يتكلم، يقول لك ده ثقافة وفكر وتنوير عقل، عقل إيه اللي بتتكلموا عنه؟ ده عقل أوباما. عقل هوليود. عقل الشاذين والشاذات. ده عقولهم. فأصبح دلوقتي قدام الرئيس مطب. المطب كل شويه يلاقي مطبات الله يعينه. مطب ده هو بالخيار. هترشح دول وتوافق على ترشيحهم ورئيس الوزير بتاع الثقافه يقبل ترشيحهم باسم الدوله، ان الوزير ده اصلا بتاع الدوله. معبر عني وعنك وعن كل المشاهدين، يرشح الناس دول، هم دول المثقفين اللي بيقولوا مثل هذا الكلام الخبيث اللي ما يرضاش عنه حتى المفترض النصارى عندهم موسى نبي ومقدس والعصا محترمة لا يستهزى بهذا الاستهزاء. فلما يجي على الشعب المصري كله يبقى المعبر عن ثقافته مثل هذا الكلام، الرئيس بالخيار يقول اه يقول لا، فان لا ان قال لا يبقى في ورطة، وان قال اه يبقى في ورطة. تيجي القاهرة والناس مبسوطة فتزيع الخبر على ملايين المشاهدين عشان تطلع خسيسة هذا الذي حكم عليه بازدراء الأديان. الأخ سيد ممكن اتفضل. أخ سيد أنا عارف أن الصعيدة دمه محامي، اتفضل أخ سيد. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. والله العظيم أنت حضرتك عملت معنا إدمان. إدمان؟ يعني إيه والله العظيم أدمان نار في الضحب لأن يعني أنه يدو مخدرات ولا إيه؟ الدفاع ده دفاع عن الدين، ده دفاع عن الدين وعن الشريعة الحقة. الله يحفظك. اللي عمنا في القلب في قلوبنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله يكون في حالك. الله يكرمك يا أخي السيد، جزاك الله. الله يكون في حالك والله يسعدك. الله يحفظك. اه الاخ حمدي كان في الله يجزاك خير يا اخي السيد، جزاك الله خير. حق حمدي كان حليف بالنبي واحنا بنقول الحلف يبقى بالله عز وجل. انا عايز اقول لكم يا اخوانا، هو ليه الشعب المصري بيحس بالمصداقيه في البصيره؟ احنا بنتكلم بشفافيه وصراحه. هو احنا عايزين ايه؟ هو احنا بينا عايزين نصنع حرب بيننا وبين نجيب سويرس ولا بين طارق نور ولا بين الناس دي؟ ما دول مصريين. بس اما نلاقي في واحد مصري عايز يأذي البلد واحنا شايفين ايه معنى ان دول يترشحهم لجائزة الملك فيصل؟ ما معنى هذا الكلام؟ مطب مقلب بيعملوه في الرئيس، يعني يصوروا عليه الشعب ويبقى مجرد الاخوان عشان يرجعوا. يعني دول هم بيرسموا الخطة، اللي بيرسم هناك الاخوان والعلمانيين امريكا صهاينة قاعدين في مؤسسة راند وغيرها، يدوا دول ده فلوس ويدوا الاخوان 8 مليار، والغرض ايه؟ التهام مصر واللي فيها بالمسؤولين اللي فيها. فبيلعبوه كده دلوقتي مسألة الشطرنج دلوقتي، يحرك له هنا بتاع ويقول له كش ملك، وهنا وكش ملك. شغل اللعب اللي زي ما بعضهم كان بيسمي احجار على رقعة الشطرنج، بيبصرنا كده ان احنا عبارة عن شوية احجار في مصر حاكما ومحكوما. فالناس عايزه تعرف اللي بيحصل ايه، فبنتكلم بشفافيه. هو انا بقول لك كلام، افرض الرئيس قال يا جماعه ومال ورشح وده ثقافه وكله تمام والسعوديه طبعا هتكون في حرج، لان الكلام ده ازاي؟ ده المفترض لو انا بقوله بقى بنصح بقى المملكه العربيه السعوديه، اول ما سيد القني يطب في السعوديه ويدخل في السعوديه بتاشيره سعوديه يعتقلوه على طول ويحطوه زي نمر النمر على طول يقصوه يستتبوه. ان تاب وقال خلاص تبت لله وعرفت ان الله حق هو اسلام البحيري خير، ما كانش يبقى جزاكم الله خير، ريحونا وريح الرئيس السيسي وقصوه زي ما انتوا اخذتوا القصاص في نمر النمر واشكال، يبقى انتوا كده فعلا خدمتوا مصر خدمه ما فيش بعد كده. لانه مش زي ده يكافى بجائزه، المفروض ده يستتاب. اللي بيقول لك خاليه، طب انت يا عم موسى شوف الاستهزاء، ابن العصير اخوك محمد يعمل بقى شويه شغل والناس بتسقف له. ما خفي كان اعظم. اللي احنا بنجهز دلوقتي للسيد القمني لان احنا متوقعين الكلام ده ممكن يمشي، يبقى في ضغط على رئيس البلد. وفي الرئيس والله هو اللي اتحمل امانه يا ولي امرنا، حملك الله اياها فاشتاك، يوم اللي ايام ربنا هيحاسبك، لكن لا نخرج عليه عشان الفرصه بقى بتاعتهم بتاع اللعب بتاع الاخوان وبتاع العلمانيين، لا نخرج عليه ولا نحدث فتنه في البلد ولا نعطي مبرر للاخوان عشان ننزل في الشوارع نضيق على ولي الامر وعلى المسؤولين حتى تحدث فتنه في البلد وتضيع الامور. ده منهج اهل السنه والجماعه، مش منهج الخوارج التكفيريين والسروريين اللي شغالين في المغرب زي ما هم شغالين هنا في مصر. بس انا حبيت اكشف ديت ببساطه شديد، لان السيد القمني مين اللي بيدعمه؟ حزب المصريين الأحرار، نجيب سورس وجماعته، هو اللي بيستضيفه على طول وبيقف معاه. ومين اللي بيروج لكلامه ده؟ قنوات النصارى اللي موجودة على اليوتلسات اللي هي شغالة مع زكريا بطرس وجماعته. الدكتور إدريس أبو هاشم، يا مرحبا بأخونا وحبيبنا الدكتور إدريس. الله يخليك يا دكتور محمد، انت بتجيب حاجات يا دكتور يعني بتحرك اشياء في برك يعني ساكنه. الله يحفظك. وزير الثقافه، وزير الثقافه والاعلام، مستوى الاعلام، وزير التفاهه الثقافه دي هو حلم النمل من كبار الملحدين في مصر. من كبار ايه؟ ملحدين في مصر، من كبار الملحدين. ملحد هو رجل ملحد. والله انا ما اعرفش الحكايه دي. لا لا انا اقولها، انا اقولها وخليه يفتح فيها قضيه لو هو عاوز. هو دول الملحدين عندهم شبكه وعندهم اتحاد في مصر، اتحاد كبير، وهم اللي رشحوا البحيري وحطوها في وزاره الثقافه المصريه. وليس السيسي يعلم ان هناك شبكه لاتحاد الملحدين العرب في مصر، اتحاد، وهم اللي ضغطوا العلمانيين ودخلوا الماده في القانون المصري بحريه الاعتقاد. الماده دي ادخلوها العلمانيين في مصر في شبكه، الشبكه دي عباره عن حزب من اقوى تجمعات شبكات الملحدين وفي العرب، هذه مقرها في القاهره، وزير الثقافه والاعلام ده منهم. يعني مش مرشح من وزاره، مرشح من شبكة الملحدين، لأن الكلام اللي قاله في الشوين تزيعته تجوز من تفهاته اللي بيقولوها في ندواتهم. وأنا على يقين الرئيس السيسي لا يمكن يرشع واحد تافه زي البحيري لجائزة الملك فيصل بن عبد العزيز، هذا مستحيل يعملها. لكن ده بيتبين مدى تفاهة الإعلام المصري، وده يبين المسكين الإعلام المصري والمسكين الثقافة المصرية. في شبكة يا دكتور، صحيح، في شبكة معروفين. وأي عربي، أي شخص يفتح اليوتيوب ويشوف شبكة الملحدين العرب، مين هم، مين وموجودين فين وبيعملوا ايه. وكان قبل كده قناة مصرية فاضلها القاهرة والناس بيعملها طولي، جابت منهم اثنين ثلاثة وعملوا معهم الحوار، والولد قال كده في التلفزيون المصري، قال انا لا اؤمن بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. مين اللي حاكمه؟ لانه امثال الوزير ده هم دول. نحن ابتلاءنا في العالم العربي امثال هذا التافه وزير الثقافة اللي بيستهزأ في نبي الله موسى، وبيستهزأ بمحمد، وبيستهزأ بالله، بيستهزأ بالله. فانت عاوز يرشح مين؟ يرشح واحد الدكتور رضواني؟ لا، يرشح لا حول ولا قوه الا بالله. الله يكرمك يا دكتور ادريس. وكل اناء بما فيه ينضح. ده اناء عفن يا دكتور محمود، ونسال الله السلام. الله يعين الرئيس السيسي على هذا الابتلاء الذي ابتلى به. الله يعين. الله يحفظك ويبارك فيك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا النهارده من الصبح من بعد الفجر لما للساعة 11 وانا قاعد اصفح في شغل سيد القمني، هذا اللي انت سمعته المقطع بتاعه اللي بيعبر عن حقده على دين الله عز وجل وعلى الأديان، هو من الشغل كله على شبكة الملحدين العرب، كتبه وابحاثه وشغله كله ازاي ينسف الدين نسف. الغريب في الامر، ما تقول لي بقى ده مفكر، مفكر ايه؟ طب ده مكفر، ما يفرقش حاجة عن نفس المنهج التكفيري بتاع الإخوان، يفرق على الاثنين. وأنا قاعد بتابع، حتى أنني تعفنمت لدرجة أنني ألغيت اللقاء اللي أنا شغال فيه دلوقتي. ما يعرفوش أن أنا هطلع على الهواء إلا قبلها بنص ساعة. قلت يا جماعة أنا ريحت شوية، معلش أنا أقدر أن أنا أدي، وإخواننا في المغرب محتاجيننا أن احنا نتكلم، فمعلش إيه، تعالوا على نفسكم شوية وارجعوا في كلامكم بعد ما غيروا الخريطة بتاع البرامج واللستة وكلام من ده، عشان الإعادة. الإعادة مهمة بالنسبة للقناة في الساعات اللي بتاخدها القناة، فاضطريت ان نطلع. لكن والله عقنني، لان اللي انا تبين لي ان وزارة الثقافة ماشية في خط يعادي دين الله عز وجل بالطريقة دي، يبقى الازهر ما هيبقى في دلوقتي صراع مستمر بين وزير الثقافه اللي جاي مخصوص عشان يجيب المغص لكل ما يدعو الى الفضيله في مصر بقياده الازهر بحيث يهدموه. فانت لما ترشح واحد بيقولك الازهر مؤسسه ارهابيه وهو دواعش وانا حرفع ده في الامم المتحده راح يستعد علينا الامم المتحده احنا ناقصين. يقولك الادله عندنا مين؟ الدكتور محمد رضوان. اتفضل دكتور محمد. السلام عليكم دكتور، ازي حالك؟ والله الحمد لله. الله يجزيك خير على الحلقه الطيبه، واسال الله ان يبارك في جهدك ويرزق الحسنات. الله يكرمك يا دكتور محمد. انا وانت بترد على المغرب دخلت على وزير الثقافه ودخلت على الفني لان كل الجبهات مفتوحه. انا طبعا في بدايه الحلقه بايد كل الكلام اللي قاله الدكتور ادريس ابو هاشم واثمن عليه واؤكد عليه لان الكلام ده موثق. وانا طبعا كنت اتمنى ان اكون مع حضرتك النهارده اكون في القناه عشان اتكلم عن الملف ده بشكل اوسع. ربنا يشفيك يا دكتور محمد، ما انت برضو الضغط عليا بسبب غيابك. ربنا يبارك فيك. الله يجزيك خير. لا انت فيك البركه يا دكتور محمود. الله يحفظك ويوفقك. انا بس عاوز اقول شويه، وهو قد يكون كلام صادم شويه، حملني الله يجزيك خير. اتفضل. اولا فيما يتعلق بحلم النمنم وزير الثقافه الحالي اللي احنا كنا بندعي ربنا انه يريحنا من وزير الثقافه السابق اللي هو جابر عاشور اللي كان بيبيح للناس ان هم يشاهدوا الصور العاريه ويرى الراقصه دي ابداع وكذا، وكان بيقف جنب استاذ بحيري وعمل له لقاء في معرض الكتاب الدولي، وكان استاذ بحيري بيقول انا عامل قصه كبيره مع جابر عصفور عشان نجوب كره ورجوع مصر، فاحنا دعينا ربنا انه يريحنا منه. فوزينا جابر عصفور وجاء من هو اسوء منه. في مقطع مشهور جدا على مواقع التواصل لحلم النمنم بيقول فيه ان المصريين بيقولوا ان ربنا نصرنا في 73 عشان كنا قريبين من الله، وده من فضل الله. ربنا ملوش دعوه يا جماعه بالمسائل دي، وربنا ملوش دعوه بهزيمه وبالنصر. احنا انهزمنا في 73 كنا وحشين وانتصرنا عشان كنا مستعدين، لكن ربنا لا بينصر ولا بيهزم. ده هو لطيف يا لطيف. حلم النمنم وده مقطع لو الشيخ بدر جابه لك ربنا يبارك فيه. ابعته لنا يا ابني علشان يبقى الكلام موثق لعود هم قاعدين. لا لا لا موجود وابعته لك ان شاء الله دلوقتي موجود. والشيخ بدر فتح الاستاذ جوجل وكتب عليه حلم النمنم 73 يطلع المقطع ده على طول. موجود عندك؟ الحاجه الثانيه موجود مشهور جدا يعني. احنا مش هنتقوى العدد. الامر الثاني يا دكتور والاخطر انه طبعا الكلام هو كفر. كفر بعينه اللي لحد ايه؟ اتكلم بصراحه. اللي يستهزئ بالرسول سيدنا موسى واستهزئ بالرسول وسيدنا عمرو بن العاص كان حرامي وعثمان كان مش عارف لص، وان عمرو بن العاص كان محتل لمصر، وانه الكلام ده كل ده كلام كفري ما فيش فيه كلام. والازهر رد عليه لو احنا يعني تجاوزنا. لكن لما قال ان الازهر مؤسسه ارهابيه وانا ارفع مذكره بالكلام ده للامم المتحده ومعايا الوثائق والادله، جابر عصفور قال له ما صحش الازهر. لا انا عاوز اقول ان اذا كان الدستور المصري اللي هم بيتفاخروا بيه واللي هم النهارده عاملين افتتاحيه مجلس الشعب يقولوا الدستور قال الا الدستور اوعى تغلط في الدستور، اذا كان الدستور عظم دور الازهر وقال الازهر هو المنوط بيه ان هو يفسر الشريعه، الان اصبح منظمه ارهابيه، يبقى مصر دوله ارهابيه. يبقى الناس دول اللي بيراعوا حرمه لا دين ولا عندهم حس وطني ولا عندهم حس وطني. انا عاوز اقول اخيرا رساله قد تكون شهيده شويه، بوجهها للامن الوطني، بوجهها لاجهزه المخابرات في البلد، بوجهها لمستشارين الرئيس. خلي بالكم كل الجهد اللي بيبذل في الدوله سواء في المجال الامني او في المجال الاقتصادي هذا الجهد سيذهب سدى اذا سكتتم على امثال ابن البحيري، واذا سبتم وزير ثقافه هو اشبه من وزير منحل، وزير لا يشرف مصري انه يكون وزير ليه، يرشح واحد الازهر والقضاء حكموا عليه انه ازدرى الاسلام وانه في السجن الوقت بينفذ حكم ازدراء الدين الاسلامي، والثاني اللي بيحارب الاسلام صراحه وبيقول ان الازهر مصر ارهابيه، تيجي وزير الثقافه الفاشل المجرم يرشح الاثنين لجائزه الملك فيصل جائزه رفيعه الشان عشان يقول ده دي مصر دي ثقافة مصر، دول هم المستمرين في مصر، دول اللي يقدموا في مصر. فأنا بقول الأمن الوطني وبقول المخابرات المصرية والمستشارين الرئيس فرج فودة واحد موتور قتله لما الدولة سكت عنه، الولد ضرب نجيب محفوظ في رقبته لما استهزأ بالإله وبالقرآن والدولة سكت عنه. أنتوا مستنيين تعملوا فتنة في البلد؟ انتم مستنيين الخوارج يقولوا الرئيس بيحارب الاسلام ويقوموا الناس عليكم، انتم يمنتوا الرساله مش وصلكم، يعني القوات البصيره بس اللي فهمت ما تفهموش، اذا ما كنتش عارفين شغلكم فريحوه ربنا يريحكم، انما اذا كنتوا فاهمين وساكتين يبقى انتوا ضيعوا البلد وعملتوا وقعوا الرئيس، لكن احنا مش هنسكت. والكلام اللي بقوله ده انا عارف ان انا ممكن يصدني منه اذى، انا متحمل اي اذى ومتحايل اي ضرر ومستعد يقبض عليا فورا ما دام في سبيل الله، لكن مش هنرضى ابدا ان وزير ثقافه مصر يكون بهذا الخزي وهذا العار ويقدم ناس بيظهروا الاسلام على صور اعلام متنورين. انا اسف الاطاله واسف ان انا تجنبت، لان الموضوع خطير جدا واهم 100 مره من اي قضيه تفتح، لان ده حرب على الاسلام، حرب على الاسلام، حرب على الاسلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك يا دكتور محمد ويبارك فيك. أنا عايز أقول يا أخوانا، طبعا المسألة اللعب بعقيدتنا وديننا وثوابتنا أخطر ما يكون. وطبعا الجماعة في المغرب الوقت السرورية هناك والخوارج التكفيريين بيقولوا أهو بسطوا بقى يا عم، شفتوا واقفين مع الرئيس السيسي، طيب اتفضل أهو، لسه احنا بنقول ده مطب بيعملوه علشان يوقعوا البلد في فخ. سبحان الله، تحس كده كأن في عفريت شيطان مارد قاعد بيحط عراقيل ومقالب ومطبات قدام البلد، كل ما البلد تاخد نفسها شوية وتيجي تمشي ومحطين لها مصيبة قدام منها. ما هو حاجة بالاتنين دلوقت، اصل المسألة دي كبيرة خطيرة، دي اخطر من عقد مجلس الشعب وقيامه كله على بعضه. ليه؟ هو هيدي مبرد الناس دلوقتي لما يروج الجماعة بتوع الاخوان اللي موجودين في قنواتهم مثل هذا الكلام اللي احنا لو سكتنا عنه ما اتكلمناش عنه، هم هيتكلموا ويجيبوا الكلام ده. هو ده معنى ايه؟ انت بتحرك بالحرب اعلامية، بتحرك جموع الشعب المصري المسلم ان يفقد ولاءه وتعاطفه مع بلده، مع ولي امره. طب وبعدين ايه المصير؟ ان الناس دي بتبقى قنابل موقوته، هو ماشي ساكت ومغلوب على امره بسبب هيبه الدوله لكن ما تنساش لو جه لحظه هيلاقي فيها مجموعه صغيره ماشيه في الشارع هيساندهم وهيقف معاهم، هيقتل فيها رجالنا ويقتر فيها شرطتنا وجيشنا. وبعدين كلامنا واضح، مش محتاج لكلام لانه بين جدا وظاهر جدا جدا. فاحنا بيقول ربنا يكفينا شر هؤلاء، تنسيق متواصل، همزه الوصل اللي ماسكه بالاثنين والمخطط مؤسسه راند الامريكيه والخبساء اللي بيديروا المعركه على بلادنا، صهيونيه اسرائيل وامريكا وايران، لهم مخططات آثمة يريدون بها ان بلدنا تبقى بلد لا قيمة لها وتتحول الى فتنة داخلية تؤدي الى انها تكون نسخة من سوريا او من ليبيا. حسبنا الله ونعم الوكيل. نرجع لاخواننا بتوع المغرب، لان انا طبعا الموضوع ده اتكلمت عنه ليه؟ لاهميته، لان كان الموضوع ده هنفرد له حلقات. وبعدين عايز اقول لكم على حاجة، هم بقول لكم وبصراحة كده، مجموعة القنوات التابعة لجماعة بتوع اللي واقفين وراء إسلام البحيري والناس دي، هذه القنوات عاملين تسجيل مباشر لقناة البصيرة 24 ساعة عشان يتصيدوا فيها أي خطأ أو أي شيء أو أي حاجة يمسكوها عشان يرفعوا قضية ويقفلوا القناة. القناة دي عاملة زي اللقمة في الزوق، زي ما انتوا عارفين ان الأخ سيد بيقول احنا انتوا عملتوا لنا ادمان عشان بنتكلم بالحق، عشان بنوضح لك الصوره، عشان احنا بنتكلم بصراحه وشفافيه، عشان احنا بنحب البلد دي وبندعو الى ان البلد تبقى واحده ولحمه واحده، وزي ما الرسول امرنا بنمتثل في السمع والطاعه لاولياء امورنا في غير معصيه الله عز وجل، لا نثور عليه الناس ولا ندعو إلى نزول في الشوارع والمظاهرات وغير ذلك من هذه الأشياء والمهاترات اللي أدت بالخراب على مدار 4 سنوات فاتت، إلا أن تباركنا الله عز وجل برحمته. إحنا ما فيش بيننا وبين هؤلاء أي حرب على الإطلاق كأمور شخصية، بل في بداية ما حدث كنا نحسب ان الوطنية نأحى عليهم وخايفين على البلد، تبين ان هم اصحاب اجندات. فلماذا نقف مع واحد يستهزئ بنبينا محمد ونبينا موسى عليه السلام وانبياء الله عز وجل، ويستهزئ بالجنة زي سيد القني، وارشح باسم الدولة كتعبير عن كل المصريين المثقفين اللي موجودين في مصر كلهم، كل واحد منهم صاحب ثقافة، ان دي ثقافة بلد، يرشحه وزير الثقافة حلم النملة او غيره عشان ياخد جايزة من السعودية. ده مش بس انه بيعمل مطب للبلد، لا ده عايز يعمل فتنة يوقع الدنيا بين مصر وبين السعودية. عشان كده احنا لازم نتكلم ما نسكتش. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فاصل ونرجع لكم تاني فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحمد الله. أنا في الحقيقة في الفاصل شفت المقاطع الموجودة على اليوتيوب لحلم النمنم لوزير الثقافة، فعلا كارثة، كارثة بكل المقاييس. يعني بيقول وصفي بالإلحاد وسام على صدري، وكلام آخر يعني زي ما ذكر الدكتور محمد يحتاج إلى بسط وإلى تعليق، بالإضافة إلى أشياء كثيرة. طبعا سيد القمني يعني بقول لك وصلت به عملية الاستهزاء بالأنبياء والمرسلين حتى بأمهات المؤمنين. يعني تصور لما لك أمهات المؤمنين كانوا بيمشوا من غير لباس. أنت يا رجل تتكلم الكلام ده إزاي؟ ده لو واحد قالها على أمك هتبقى قلة أدب ووقاحة. إزاي تقول هذا الكلام على أمهات المؤمنين؟ القصد إحنا عشان الحلقة زي ما أنتم عارفين عن المغرب، فأنا مش عايز أخرج كتير. الجماعة دول لهم وقتهم بإذن رب العزة والجلال، لكن نرجع لإخواننا في المغرب، وبعدين إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكفينا شرهم. وأنا بطلب من كل المشاهدين، انتوا يا جماعة وانتوا بتصلوا ادعوا الله عز وجل ان يكفينا شر هؤلاء. الاخ ابو احمد من الاقصر، اهلا يا ابو احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك ويعينك يا رب، انت واخوانك واحبابك واهلك اجمعين. وإياك يا رب، ربنا يغفرنا ولك. ربنا يحفظ ربنا يسوي الموجود في بلدك. الله يكرمك. ربنا يحفظكم. ربنا يحفظكم. جزاك الله خير يا ابو احمد، ربنا يبارك فيك. الله يخليك يا دكتور، والله يعني عايز بس اكلمكم كده بس. شكرا. الله يكرمك. واسمع الله يخليك، انا دايما متابع قناه على طول، ما بنشغلش غير عندي اي قناه ثانيه ما فيش. وربنا يكفينا شر الاعلام الخبيث كله يا رب، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم اجمعين. الله اي نعم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم اجمعين. الله ونعم الوكيل فيهم، اللهم امين. ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير يا اخ احمد. أبو أحمد من الأقصر، أنا زي بقول لكم دلوقتي استعينوا بالله على هؤلاء، ادعوا الله أن يكفينا شرهم وأن يجعلهم عبرة لمن يعتبر. انتوا هم بيسخروا من هذا الدعاء. يعني حلم النمنم اللي هو وزير الثقافة له مقطع شفته من شوية بيقول يعني مصر ما انتصرتش بأن ربنا نصرها أو شيء من ذلك. لا، ربنا ما بنصرش حد ولا دخل في الموضوع ده. مصر ما انتصرتش عشان ما عدتش كويس، وجعل كل الحكاية في العدة، وإلا يبقى إسرائيل ربنا نصرها. وهذا ماذا يصنع هذا الرجل بالمسلمين اللي ربنا نصرهم في غزوة بدر؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. أما تشوف أنت الآيات القرآنية كلها بيضرب بعرض الحائط، يعني أشياء كثيرة جدا يندى لها الجبين. الواحد لو سمعها ماذا نصنع أخواننا؟ فاستعينوا بالله على هؤلاء، لأنهم يتقوون بالغرب، يتقوون بأمريكا علينا، يتقوون بالثقافة العالمية اللي مسكها المنظمات الصهيونية العمدة والشيخ الغفر تحت مسمى الثقافة والتنوير وأشياء من هذا القبيل. أهلا وسهلا الدكتور حامد الدالي من بورسعيد. أهلا وسهلا يا دكتور حامد. أهلا وسهلا محمود. ازيك يا محمود؟ وحشنا والله. الله يحفظك. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان نظل نسمعك ونتعلم كده نمره واحد. نمره اثنين فيما يتعلق بالسيد المحامي، انا والله يعني مش قادر اوصف لسيادتك انا اعصابي بقت ازاي لسماع هذا الكلام الخارج حقيقه يعني. فده عايز اقوله لحضرتك، من امن العقاب ليس ارساء الادب، ولكن من امن العقاب فجر. فجر صدقت. من امن العقاب ليس ارساء، ولكن المهم نمرة اثنين الحق مش عليه، الحق على سيما كان سقط، وكل جميع اصحاب المناصب في الدولة من رئيس الجمهورية رئيس الوزراء وزير الاوقاف المفتي شيخ الازهر رئيس قطاع المعاهد الازهرية، كل دول مسؤولين عن هذا الاجرام الخروج عن او الاهانة لاهانة الانبياء وقدموا السيرة المحرصة لهم. فقولوا لا يعني الحقيقة انا اقدر ان الرئيس السيسي عامل شغل عالي جدا وما بينامش تقريبا ومشاريع ضخمة بمئات المليارات، هذا نعترف به ونصدقه مع كل هذا، ولا اشك في اخلاص هذا الرجل للبلد، ولكن قبل المشاريع وحده والاكل والشرب يحيى الانسان، فلا بد من الفساد واعادة القيم واعادة المثل والتوقف عن الهجوم الضاري على الإسلام، وسوف يحسب هذا في صحته صحته الرئيس ومن كله. فالحقيقة يعني اللي أنا عايز أقوله الأمر ده كله بياخد من شعبية الرئيس السيسي قوي صحيح. فما لم يدخل إجراء اللي بيحصل ده كله فالحقيقة شعبيته بتقل، وسيوصف عهد السيسي من العهد الذي صوري بخير. شكرا جزيلا. الله يكرمك. الله يبارك. جزاك الله خير. احنا اخوانا والله زي ما قال الدكتور حامد الدالي الله يجزيه الخير، اللي بيحصل الان في مثل هذه الامور اللي بتحدث فتنه في اهانه الانبياء والمرسلين وامهات المؤمنين، وهذا الهجوم الشرس اللي بيشنه مجموعه من أتباع الغرب اللي بيصرحوا بإعجابهم بثقافة الغرب ووضع الغرب وأفلام الغرب واقتصاد الغرب وكل ما يتعلق، وعايزيننا نبقى زيهم نأكل أكلهم ونشرب شربهم ونحلى بأخلاقهم الفاسدة، وهذه ليست حلية. ده كله مبرر قوي جدا لإعادة الإخوان مرة أخرى، وتكفير مبرر قوي جدا جدا جدا. ما شايفينه زي ما بنحارب التكفيريين بنقول الكلام ده ولا نخشى في الليل لوم تلائم، وبنقوله نصحا لبلادنا. هذا مبرر قوي جدا جدا جدا لتكفير الرئيس السيسي وتكفير البلد، ودعوة مبطنة من قبل أمريكا لإحداث فتنة في الشعب المصري عن طريق الإخوان بحجة أهو الكفر منتشر عندكم. ده معناه القضاء على البلد. انا بقول لك القضاء على حكم الرئيس السيسي، لان الرئيس السيسي ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيده الملك يؤتيه من يشاء وينزعه من يشاء، وملك الموت زي ما انتم عارفين ما فيش لحظه الواحد بيضمن فيها عمره، ممكن البلد تتغير في لحظه، ونسال الله ان يطيل عمره على الطاعه، لكن الحاجات دي يبتلينا الحق سبحانه وتعالى فيها ليرى من ينصر دينه وينصر رسله ويقف مع الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، ومن يخاف من الأمريكان أو يخاف من الأوروبيين أو من غيرهم. وما عهدنا أن الرئيس السيسي خاف من أمريكا حتى يعني يقال عنه أنه خايف من الغرب أو من الشرق، وإلا ما كانش لها لازمة أن هو يتولى الوقوف مع الشعب ضد أي مخطط خارجي. القصد نسأل الله عز وجل يثبته على الحق، وزي ما قلت لكم عشان الفتنة دي تمر ما تدوش مبرر للتكفيريين أم أن هم يخرجوا على، لأن لا هؤلاء لا يعبرون عن ثقافة القمن والبحيري ووزير الثقافة، لا يعبر عن ثقافة الشعب المصري ولا عن فطرة الشعب المصري ولا حتى النصراني ولا حتى النصراني. موسى عليه السلام العصا بتاعته دي إذا قرأت عنها في التوراة ستجد ما هو موجود في الإسلام. فعيب، أنا بقول والله عيب. نرجع إلى إخواننا في المغرب لأهمية، معلش يعذرونا ويسمحونا، لأنها طبعا نتكلم بالأمور الشفافية. طبعا الجماعة اللي هناك السرورية أقول لك شمتانين وفرحانين بقى، تفضل يا عم أنت مش وقفت ضد الإخوان، هم والإخوان هو الإسلام، فتفضلوا بقى شوف. لا إحنا أقول لك لا، إحنا أول من حاربكم لأن أنتوا تجرتوا بالدين، ومش هنسكت على أي حد يطعن في الدين ولا في ثوابت الدين. عشان كده احنا بنكشف حقيقة امركم، لان انتوا الان في المغرب صورة من صور علمانية، وانتوا دخلتوا المغرب اللي عن طريق العلمانية زي ما مرسي دخل بالضبط باسم الديمقراطية وباسم كذا وكذا، وفين يا عم الاسلام والحل؟ بح راح ما عادش موجود، ولعبت اللعبة على الأمة 80 سنة الإسلام هو الحل نفس الكلام. فالسرورية أخطر من الإخوان. المهم الأخ بيقول في سياق حديثكم يا دكتور محمود عما يدبره إخوان المغرب للإطاحة بحكم الملك محمد السادس حفظه الله على طاعته، استنبطت أنكم كنتم تودون تخصيص حلقات كثيرة عنه، لكنكم تراجعتم وقررتم تقصير عدد الحلقات بعد أن ذكر لكم بعض المتصلين بأن المخابرات المغربية فطنة لألاعيب الإخوان. والحقيقة أن الوضع بالمغرب، الأخ عبد اللطيف من المغرب، يا مرحبا فضل يا شيخ، حياك الله، يا مرحبا عليك وصلى الله وبركاته. عبد اللطيف من المغرب، أنا أخ محمد، أخ عبد اللطيف فضل. مرحبا الدكتور، دكتور عبد الرزاق معك، نعم تفضل. الله يخليك، كان عندي بس استفارة بأن واحد وزير في الحكومة المغربية يعني أعطى فتوى ب كيف نقولوا قسمة التركة، يعني كيف ما جاء في القرآن. ما معلش بقول معلش يا خبر، لا يعني وزير يعني مغربي واحد يعني عطى فتوى، ايوه فتوى في يعني القسمة لما يكون القسمة بين الاخوات وكذا يكون حد يعني تكون عدل، يعني هذا يعني فتوى واحد مش تعارض القرآن في الميراث بحيث يبقى الذكر مثل حظ الأنثيين، لا خلي الذكر. ايوه وزير وزير مين؟ وزير ايه ده؟ تبع جماعة التنمية والحزب العدالة والتنمية تبع، ايوه العدالة والتنمية في المغرب. الله يحفظك يا خالد لطيف، ربنا يكفينا شره. اللهم امين. والله يا شيخ يعني شوف يا دكتور، والله انت يعني الكلام اللي تقول يعني انا يعني متابع الاخبار ديالك في هذا كل يوم يعني القناة اي تفضل. هذه ثورة يعني عندما تاتي احنا في الاخوانجية يعني تاتي في المغرب المغرب كثيرة يعني زيادة، يعني كلهم مشاكل يعني صارت يعني كل يعني أي حاجة يعملها غير هذا الشيء اللي كنشوفوا إحنا في القرآن، يعني اللي كان قرأوا في القرآن أو في الأحاديث النبوية، يعني صلاتهم غير، تكبيرة الإحرام غير، يعني شفت الأخ من قبل كان واحد الأخ يعني انا من السمع كويس والله يا عبد لطيف، انا مش قادر استوعب مخالف القران والسنه هناك في المغرب بالنسبه للاخوان. ده الاصل ان هو طبيعتهم كده، ان هم شغلهم شغل تقيه وكذب، مش واحد منهم صادق. انا اقول جزاك الله خير اخ عبد لطيف من المغرب. طبعا هم عندهم استعداد، مش اني افتيلك ان الاسلام قال كذا وكذا، يفتيلك بعكسه ان الاسلام لا يصلح ان يطبق الان، يفتيلك بان عمر الخطاب زي ما رشد الغنوشي كان بيقول ديكتاتوري ونظامه نظام ديكتاتوري هيفتيلك، ده كان بيقوله رشد الغنوشي في تونس. هم زي المرأة اللي بتقول احلى من الشرف مفيش وهي شغالة في الدعارة. ده وضع الاخوان بالضبط في كل مكان. من يوم حسن البنا اسس هذا الفكر وعمل هذه المنظومة الماسونية اللي مبنية على خبز الطوائف الضالة، مجموعة كما وضحها الأستاذ ثروت الخرباوي وكشف حقيقة هؤلاء الناس دي، من يومها إلى الآن وهم على هذا الحال، لا عهد لهم ولا يمثلون الإسلام في شيء، وإنما هم تجار القصد إسقاط الحكام لوصول الكرسي. وعشان كده احنا متوقعين كده، احنا متوقعين كده. يعني افراخ هؤلاء اللي موجودين الدواعش، بص يا اخواننا بدي عبد الجواد، عبد الجواد من المغرب، عبد الجواد من المغرب، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، تفضل يا اخ عبد الجواد. اهلا وسهلا جزاك الله خير. تفضل يا اخي. أخا شيخ حضرتك معي مباشرة. والله بخير حال الحمد لله، ربنا يبارك فيك. كيف الحال شيخ؟ نحن نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. ونشكرك على دروسك وعلى كل ما تقدمه إلى الأمة الإسلامية من نفع بخصوص الإخوان المسلمين وغيرهم. ربنا يتقبل ويجعله كفارة عن ذنوبنا، اللهم آمين. والله العظيم نحبكم ونحب إخواننا في مصر، والله ينجيكم فتنة الإخوان. وإياكم نحن نعلم أن هؤلاء الناس يسببون خطرا كبيرا على الأمة الإسلامية جمعا. الله يهديهم على أنفسهم، ونحن نحب ونتشبه به ونحب أصوله، فنبقى وإن وفي طاعة لولي أمرنا. نحن نحب ملكنا ونحن على طاعة الله كما أمرنا الله سبحانه وتعالى ورسوله. ربنا يحفظ الملك محمد وعلى طاعته، ويحفظ الشعب المغربي ويقيم شر الإخوان. جزاك الله خير يا عبد الجواد. أنا يحفظ الأمة الإسلامية جمعاء. جزاك الله خير. ربنا يبارك فيك. شوف يا إخواننا، فراخ السرورية، فراخ حماد القباج والشنقيطي والمغراوي والناس ديت اللي هم بيوقفين مع الاخوان قلبا وقالبا، فراخهم بيقولوا ايه؟ شوية الفراخ دول بيقول لك الحمد لله اللي احنا اقمنا الخلافة. دول الدواحس، الدواعش، خلصهم المخطط بتاع الامريكان في العراق وخربوا العراق ومكنوا ايران منها. عايزين ايه الدواحش الصغيرين دول؟ الفراخ الكتاكيت الصغيره دي بتاع الدواحش، دواحش حلوه، دواحش دي. اتفضل. الله اكبر. الحمد لله جعلنا لجنه من لجنه الدرجه الثانيه، ثم على منهاج وعلى خلف على منهاج الله اكبر. ورحمه الله انه جعلنا واحيانا حتى وجدنا شرع الله وخلافه اسلاميه، والحمد لله. الخلافة الإسلامية، خلافة الدواحس، الخلافة اللي غرسها حسن البنا في دماغهم، اللي هي الخلافة الماسونية وليس الخلافة التي وردت في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. طب انتوا هناك عايزين ايه بقى؟ عايزين محمد السادس، رأس محمد السادس. اسمعوا يا اخوان، ماشي كلمة من المغربية، ماشي كلمة من المغربية، ماشي كلمة من المغربية. طبعا اهالي الاولاد دول في المغرب عارفينهم كويس، ودول تلامذة عند السرورية، هتلاقوا من فراخ المغراو وجماعته. اتفضل. الله سبحانه وتعالى الله ان شاء الله، ان شاء الله قول الى المغرب ان شاء الله. ثانية. ان شاء الله ان شاء الله. عندي المغرب بكل ممكن شكرا شكرا جزيلا. الله اكبر. جايين لك يا محمد السادس. مين بقى الدواعش اللي هناك اللي هيستقبلوا الفاتحين دول؟ هم اللي بنتكلم عنهم، اللي المشايخ بدل ما يتبروا من فكر الإخوان اللي رب أمثال هؤلاء يقولك لا احنا الدواعش مش حلوين. يا كذبة، الدواعش اللي طلعوا منه حسن البنا وجماعته اللي تعاونوا مع الأمريكان، ده كل مصيبة حلت أنصار بيت المقدس دواعش، أي تفجير بيحصل دواعش، في ليبيا دواعش. هم مش دواعش، دواعش بتوع القاعدة اللي جم من أفغانستان، هم إخوان كلهم، وهم هنا إخوان يرون تكفير المجتمع ويرون كفر الملك محمد السادس. فأنت شايف إن الرجل ده الإخوان كلهم بيكفروا الملك وبيكفروا هؤلاء، ودي أدبياتهم وده فكرهم، ثم لا تحاربهم وتدعي أنهم هم على الإسلام، وأن من يقول هذا الكلام إن هؤلاء دمروا دين الله عز وجل وتجروا به وكفروا مجتمعاتنا، تيجي تقول على هؤلاء إن دول واقفين مع العلمانيين ومع السيسي ومع الكفار ومع كذا ضد الإسلام، ما انت هتسمعوا كلامهم، لأن اللقاءات دي وجعتهم في المغرب. وإن شاء الله عز وجل هنفضل معاكم مش أسبوع، لا لو تقتضى الأمر أسبوع هنقعد وحنطمن الأخ، لأن الرسالة اللي بعتها الأخ خطيرة. الرجل كشف ألاعيب الإخوان في المغرب واحدة واحدة كده، وجايين لك يا محمد السادس نسمع عشان الملك محمد السادس سمع تاني. طبعا المقطع ده احنا بنزيعه علشان اهاليهم يعرفوه هناك في المغرب، والرسالة توصل الملك محمد السادس، وشوفوا الجماعة اللي بيقول لك احنا نتبرأ من الدواعش وهم دواعش او دواعس، اللي احنا بنرد عليهم ونكشفهم للشعب المغربي ولكل مسلم ان المغرب المصيبة بتاعتها هي نفس المصيبة اللي موجودة في كل دولة عربية، وهي المصيبة اللي مرت بها مصر إلى أن تعافت بفضل الله عز وجل، اللي لسه لغاية دلوقتي بيكفروا فيها حكومة مصر على التلفزة المغربية زي ما شفت المقطع اللي زعناه، إلى أن تدارك المسؤولين في المغرب المشكلة واستطاعوا أن هم يحلوها. نرجع بقى لرسالة أخينا اللي وصف الوضع بالضبط، بقول لكنكم تراجعتم وقررتم تقصير عدد الحلقات بعد أن ذكر لكم بعض المتصلين بأن المخابرات المغربية فاطنة لألاعيب الإخوان، والحقيقة أن الوضع بالمغرب يقتضي تخصيص أضعاف الحلقات التي كنتم تودون تخصيصها له في البداية، شريطة مراعاة الظروف التي تبعدكم عن التسبب دون قصد بفعل كيد الإخوان في أزمة بين مصر والمغرب. لا الحمد لله، زي ما قلت لكم، اولا الرئيس السيسي بفضل الله عز وجل استوعب الموضوع واعاد الامور الى طبيعتها مع المغرب. ان الذين طمأنوكم، اسمعوا بقى الكلام ده يا اخوانا، عن حالة المغرب نتيجة ليقظة المخابرات انما يتحدثون عن تتبع الحركات الارهابية الداعشية وغيرها، لكن غاب عنهم أنكم تتحدثون في سياق أن خطر الإخوان أعظم من خطر داعش. وأظن المعاني كلها مع بعض وأوصاف متعددة لمسمى واحد، وهو خطر لا أظن أن المخابرات المغربية تعرفه على حقيقته، وهو ده اللي دعانا أن احنا نتكلم، لأن المخابرات المغربية في الغالب شأنها شأن المخابرات في أي دولة. احنا عندنا مصر بتتبع الجماعات الإرهابية وشغالة عشان تلاحقهم في التخطيط للقنابل والمتفجرات والعمليات الانتحارية والأشياء ديت. فاحنا عندنا الشرطة والجيش بيتابعوا الكلام ده وقايمين بعمل وجود جبارة. بس ده مش كفاية. الكفاية ان انت تعرف تحارب الفكر ده ازاي، ازاي تمحيه من عقلية وقلب كل مسلم على ظهر هذه الارض في مصر او في المغرب او في اي مكان. والشغل ده طول ما الاخوان موجودين مش ممكن لو تركناهم ان هذا الفكر سيزول من اي شعب من اي مسلم. ليه؟ لان الاخوان سرطان. فجهود الدولة انا ارى هذا، بقول انا قلتها كم مرة، المفروض ميزانية مصر في حرب الدواعش دول او في حرب الجماعات الارهابية نصها بالضبط، نص الميزانية دي تصرف في كشف وفتح الاخوان فكريا. لغاية دلوقتي برضه لا الازهر قام بدوره ولا التلفزيون المصري قام بدوره ولا وزير الثقافة راح جايب لنا الله عليه ان الله ما يستحقه هو والجماعة بتوعه قاموا بهذا الدور، بل يساعدون في اشاعة الفحشاء في الذين امنوا. فميزانية الدولة مفروض تخصص نصها بالضبط او اكتر، ان يبقى قنوات مفتوحة 24 ساعة على الاخوان بس، على فكرهم واحد واحد، على الويكيبيديا بتاعتهم يمسكوها يفلوها، ناس يفضلوا لغاية ما يبينوا الكلام ده. ونفس الوضع يقال في دول الخليج وخصوصا في السعودية، لان السعودية تتحاشى الحديث عن الاخوان نظرا لكثرتهم هناك. لكن لو ان، وهم اغلب الاخوان ماسكين الاعلام، ماسكين الاعلام وبنشوفهم، والله بنشوفهم زي ما قلت لكم في الحلقة اظن قبل الامس، ان اللي كان بيخطب الجمعة في مكة المكرمة من سعود الشرين كمال الهلباوي الاخواني الرافضي اللي بينوم على المملكة انها نفذت حكم الله واحدثت الرعب في قلوب الخونة وقلوب التكفيريين بسبب تطبيق حد من حدود الله عز وجل، اللي كان بيخطب على الحرم المكي كمال الهلباوي في سورة سعود الشريف. دي حقيقة يزعل منها اللي يزعل. لو كانت السعودية تخصص ميزانية ضخمة لعمل قنوات القصد منها محاربة فكر الإخوان كلمة كلمة من يوم ما طلعوا في السعودية وغيرها، لكفت العالم العربي والعالم الإسلامي شر مؤامرات أمريكا وشر مؤامرات الإخوان وشر مؤامرات التكفيريين وفضحتهم شخصا شخصا. لكن ماذا نصنع؟ من معانا؟ أه؟ الحجة أميرة، يا مرحبا يا حجة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بأختنا الكبيرة. ربنا يبارك فيك يا شيخ ويديك الصحة والعمر ويديكم، ندعو لك والله في كل صلاة ربنا يقويك عناه، وأنت الوحيد اللي تصبحهم وتصبحهم في كل بلد، وربنا يبارك لنا فيك يا رب. الله يحفظك. وأنا بحب أقول لك إن اليوم 25 بيقولوا لنا بيقولوا كتير إخوان الشباب بتوعنا الصغرى ولادنا كلنا مستنيينهم لما يجوا، يعني بس ينزلوا شوف ايه اللي هيتعمل فيهم كلهم. يعني يا حاجة يعني الجماعة دول والله كلهم مستحجرين لهم لو يجوا الصغرى هنا ولا عملوا حاجة ما حد هيسكت لهم خالص، حتى احنا الكبار هننزل لهم برضه. الله يحفظك يا حاجة وبارك فيك. ولا بقول لك الله يعويك يا دكتور ويديك الصحة وتصبحك في كل بلد يا رب، وبرشحك والله يا دكتور مستشار للرئيس. لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا احنا يكفي نقدم رسالة اللي احنا فيه. والله الشيخ اسامة الازهري بس يتكلم هو بس. انت طلعت انت الاثنين المفروض تكونوا مستنصرين للرئيس. الله يحفظك. والله تاكل هيدا احسن حاجه اللي بلد حتى تعود ما هم بيتابعوا او في حد بيسمع. الله يحفظك يا حبيبي. والله انت والدكتور طلعت مستشارين للرئيس. الله يحفظك يا حاجة أمير. طلب يصلح حالها وربنا يخليكم لكم الصحة يا رب. ربنا يعزك يا حاجة أميرة ويبارك فيك. متشكرة أوي يا دكتور، مع السلامة. حاجة أميرة دي بتعبر عن المصرية المسلمة الأصيلة اللي بتحب بلدها ونفسها البلد تبقى في أمن وأمان والناس يكونوا في خير حال، وتقف حائط صد لكل من يتعرض إلى مصر وإلى ولاة أمر مصر بكل ما استطاع. اللي كانت بتتكلم مش الحاجة أميرة، الفطرة اللي عليها الشعب المصري. وبعدين أنا عايز أبقى مستشار للرئيس ولا غيره يا حاجة أميرة، احنا بس نقد رسالة، ربنا يحفظنا ويكفينا شرور الماكرين بهذه القناة ويعيننا على أداء الرسالة، احنا مش عايزين أكثر من كده، وبنحتسبها الرب العزة والجلال. وزي ما قلت لكم ربنا يبارك في أسامة الأزهري اللي تعين نائب في مجلس الشعب، كان الناس قاعدة بتتصور النهاردة بياخد له صور تذكارية، كلنا كل لقطة معاه، لقطة معاه من الأعضاء اللي كانوا موجودين. فربنا يعين. نرجع بقى، احنا عايزينه بس ايه يبقى كده شوية النخوة بتاع العالم الأزهر اللي يتبع الكتاب والسنة ولا يبتدع، ويدافع عن دين الله عز وجل بجرأة وشجاعة، وينصح لله وللرسول ولعامة المسلمين وولاة أمرهم. يقول إن الذين طمأنوكم على حال المغرب نتيجة ليقظة المخابرات. طيب، والدليل على ذلك اللي هو إن المخابرات المغربية لا يظن إن تعرف خطر الإخوان على الحقيقة، ما ذكرتموه عن التقرير الذي بثته وسائل الإعلام المغربية الذي وصف ما جرى في مصر بأنه انقلاب، مع أن ذلك التقرير مناقض للموقف الرسمي الأول الذي أعلنته الدولة المغربية المدعم لشرعية الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله تعالى. فعلا الملك يقف مع مصر ومع شعب مصر، فيجي التلفزيون المغربي اللي مسكوا الحكومة المغربية والإعلام المغربي اللي تبع الإخوان يذيع تقرير يعمل فتنة بين مصر والمغرب. الأخ ياسين من المغرب، يا مرحبا أخ ياسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا خير يا شيخ، السلام عليكم ورحمة الله. ولي يا شيخ أن أقول أن الإخوان المسلمين والصرورية في المغرب قاموا باستقبال أمثالهم من الإخوان من المشرق في السعودية والمصر. في نفس الوقت العلمانيين في المغرب قاموا باستقبال السيد قني هذا الذي كنت تتكلم عنه وأشكاله، وتقول كان هناك عناد في استقبال زنادقة أشكال وألوان ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن مؤسسة ترامب أظن أنها تعمل مع الإخوان وتعمل مع العلمانيين في هذه البلاد العربية. أما عن خصوص الفكر الوسطي الذي يمثله علماء سماء أندل شيخ بن باز ومهد المين وطنخ فوزان ورد المدخل ومتالك شيخي فاضل، لا يجد من ينصره لأنه يمثل الوسطية، هناك علمانيين هناك إخوان متشددين وخوارج، أما الوسطية فلا يجد هناك من يدعمهم من أولي والعلمانيين والذين يسمون أنفسهم مفكرين. وبخصوص أنا من قلت لفضيلتكم أن المخابرات المغربية تعلم بخصوص هؤلاء الناس، إلا أن المسؤول في المخابرات لم يقم يعني بكلامي، لأني وجدت أنه كما قلت شيخي هناك مسائل أمنية بخصوص السلاح وإلى آخره، أما الفكر فلا تجد هناك من يسأل من أين تخرج هذه الأفكار، إلا أن إن سألت يقول الوهابية أو أن كان بعد أشكال الوهابية أو الفكر السلفي وكذا، أما الإخوة المسلمين فلا تجد مسؤول يتكلم عنهم سواء في المغرب أو المشرق. وشكرا جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ على ما تقدمنا للشعوب المسلمة كافة. الله يخليك. انا فهمت الاخ ياسين، هو تقريبا تكلم على قضيه خليك معايا شيخ بدر عشان لو في حاجه، ان هو تكلم على قضيه ان المخابرات منتبهه لمن يقوم بمساله التفجير او القتل او عملية نفس الوضع اللي موجود في مصر في كل مكان. المخابرات منتبهة جيدا لكل من يريد ان يعبس بامن البلد، لكن الجانب الفكري الخاص بفكر الاخوان والحديث عنهم هذا قليل جدا الحديث عنه في المغرب، مش كده برضه يا شيخ بدر؟ وان في قدر مشترك فعلا بين العلمانيين والاخوان، لان العلمانية هي الوجه الاخر للاخوان. أحسنت، تمام. الإخوان استقبلوا سيد القمني في المغرب وصنعوا ما صنعوا هناك، وفي حلقات قام بها سيد المغرب أو سيد القمني في المغرب وأتكلم فيها بكلام زندقة لا يليق في المغرب نفسها، وإن شاء الله عز وجل بإذن الله بس خلوهم يرشحوه عشان إحنا برضو نشتغل عليه، مش هنسكت بإذن الله تعالى، خلوهم يرشحوه هناك الجائزة هناك، ونشوف السعودية هتعمل إيه مع سيد القمني. أنا بقول لهم بالله عليكم دي نصيحة، يعني أتمنى أن يستجيب لها المسؤولين في السعودية، إذا حل سيد القمني عندكم فاستتيبوا وإلا فاذبحوا، يلحق بنمر النمر، وحتعملوا جميلة في مصر وفي الشعب المصري وفي العالم الإسلامي. ليه؟ لأن داخل القوانين السعودية فهيخضع للقوانين السعودية، حكموه. حلوة دي يا شيخ بدر. استتبوا الأول، تمام، خير، ما كانش طبعوا للحد. غير أنه ينبغي أن أدلي لكم ببعض الملاحظات حول هذا التقرير، فقد جاء في سياق أزمة أثارها بعض الإعلاميين المصريين الذين أساءوا لبعض رموز المغرب، بالرغم من أن المغاربة بالغوا عندما تلقوا الأمر بحساسية كبيرة. والذي زاد من حدة الوضع آنذاك هو زيارة وفد صحفي مصري للبولوساريو والمشاركة في احتفالاتهم بعد تقارب مصري جزائري، ففهم بعض المغاربة نتيجة الحساسية المفرطة أن تقارب مصر مع دولة الجزائر الشقيقة لن يكون إلا على حساب المغرب. وزادت وشاة الأتراك والقطريين ومحمد ناصر عبر قناة مصر الآن وإخوان المغرب في تأجيج الوضع، كما أن المغاربة لم يفهموا تراجع الرئيس السيسي عند زيارة المغرب بعد أن وعد المغاربة بذلك وقد كانوا يهيئون له ضيافة تليق به، كما أن الزيارة لو تمت كانت ستحرج إخوان المغرب وتجعل الملك في موقف قوي تجاههم، وكان بالإمكان شرح الوضع بمصر المغاربة، لكن أنا لا أعلم، فلربما للسياسيين حسابات أخرى. لحن متأكد أن مصر فهم كويس جدا ألعب الإخوان هناك، والمسؤولين في مصر بيقدر الأمور، والصورة اللي بيصورها الإخوان في أي مكان عن مصر صورة قاتمة مهما فعلت. المهم طالما أن الرئيس مش منهم ولا هم مسكين الوضع فلن يتركوا لا مصر ولا المغرب. وعلى كل حال خلي بالكم بقى بالكلام اللي هو جاي، لأنه مهم جدا. الرجل استطاع صراحة بتحليل دقيق الله يجزي خير، والله أنا ما أعرف اسمه، لكن هو أرسل هذه الرسالة تدل على بصيرة وخبرة فيما يتعلق بالشأن المغربي واللي بيحصل هناك. وعلى كل حال وبالرغم من حدوث تلك الأزمة، فإن التقرير الذي أزعته المغرب جعل المسؤولين ينتبهون لطبيعة العلاقات المغربية المصرية، وقامت الدبلوماسية المصرية بفضل حكمة سامح شكري بعد الله طبعا بالدور المطلوب في رد الصدع. ومن حسن الحظ أن الإعلام المصري لم يقم بالتصعيد وساعد حكومته في إرجاع الدفء إلى هذه العلاقات. لكن ما يقوم به الدبلوماسيون غير كافي، إذ لابد من محو الصورة النمطية التي يحملها كل طرف عن الآخر. فليست مصر بلد فن هابط ومجاعة زي ما الإعلام بيصور يعني، وليس المغرب بلد سحر ودعارة، لأن الصورة اللي بيحاولوا يزعوها في الإعلام سواء كان الإعلام المصري أو الإعلام المغربي، بعض المغرضين الماجورين، وانا عارف بل اقول لك متأكد، الاخوان بيعينوا ناس يصنعوا ازمات بين البلدين. الاخ يونس من كفر الشيخ، تفضل يا اخي يونس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا الفاضل؟ الله يحفظك وبارك فيك. والله العظيم انا قلب معاك. جزاك الله خير، كفايه علينا. والله العظيم انا بحبك في الله. انا عايز اسمعك اخر فتوى للاخوان. الله يحفظك ويبارك فيك. هسمعك اخر فتوى للاخوان. اتفضل. هيسمعنا اخر فتوى للاخوان. اتفضل. ايوه بيقول لك ان البحر ذكر الايه؟ لو اي امرأة نزلت تبقى زنت. البحر البحر ذكر لو اي مرة نزل فيه تبقى ايه؟ زنت؟ تبقى زنت نزلت البحر يعني فزنت البحر. طب دلوقتي هجيب لي مراتي بحيرة؟ ال ال ال دلوقتي هجيب لي مراتي بحيرة عشان ما تزنيش؟ يبقى تبقى بحيرة هتبقى مثلية، ما لو بقت بحيرة هتبقى مثلية. حلو. طب حلو جدا. المرة اللي كان عندها اللي مسكوه بواحدة دي انا مش عارف كان جايب الفتوى دي منين، كان بحر ولا كان ايه؟ مش عارف انت جايب الفتوى دي منين. الله يجزيك خير يا اخي يونس، جزاك الله خير، الله يحفظك ويبارك فيك. بقول فليست مصر بلد فن هابط ومجاعة، وليس المغرب بلد سحر ودعارة كما ينبغي نحو الحساسيات بين الشعوب لدرجة تجعل المغربي يمكنه أن يتحدث في سياق الحقيقة والتجرد عن مصر وكأنه يتحدث عن بلده والعكس صحيح. وهذا ما نسعى إليه، أن يكون الشعب المصري والشعب المغربي على طبيعته القديمة من يوم أن كانت هذه الدول لحمة واحدة والناس بروح الفطرة والإسلام يجتمعون، ومصر هي المغرب والمغرب هي مصر، والشعب المغربي يا مرحبا به والشعب المصري يبقى سعيد في المغرب. هذا ما نسعى إليه، لأن اللي بيفرق بينا هم أعداء الله وأعداء الدين اللي موجودين في الغرب والشرق الذين لا يريدون وحدة ولا أمنا ولا أمانا للمسلمين، ويستخدمون أذرعا لهم عن طريق هذه الجماعة المارقة اللي اسمها الإخوان وكذلك أبنابهم من العلمانيين. ولا يتم ذلك إلا بأن تنغلق الشعوب العربية على نفسها تجاه بعضها. فلا ينبغي مثلا أن يكتفي المصريون بالقول بأن لهجة المغرب صعبة، فلا بد من بذل جهد تواصلي حتى تستطيع مصر الأخت الكبرى فما خواتها وتبادل التعاون معهم. ياريت بس انتوا في المغرب تتكلموا اللغة العربية فصحى عشان نفهمكم، واحنا ان شاء الله عز وجل اللغة بتاعتنا نحاول، ان كانت العامية المصرية بتبقى واضحة عند كثير من الناس، لكن ابعدوا عن الفرنساوي في كلامكم شوية، ان شاء الله يكون الكلام متقارب. وصراحة بس يعني ياريت الواحد يستوعب اللهجة المغربية، وان كانت ديت امر ان شاء الله يكون سهل. فلحد الساعة لم يتم تنظيم اي محاضرة من المصريين بالمغرب لوضعهم بالصورة بمصر، يعني مطلوب فعلا الناس يشرحوا الوضع في مصر ايه اللي حصل وايه اللي تم، علشان الصورة اللي بينقلها السرورية غير الحقيقة. فعلا هو صادق، الصورة اللي بتكلم عنها رشيد نافع والشنقيطي وحماد قباج واتباع المغراوي هناك ورابطة علماء المسلمين المغاربة اللي يتبع الإخوان بينقلوا صورة غير الحقيقة تماما، بيصوروا الناس على أن مصر دولة كافرة وأن السيسي راعي للكفر وأنه انقلب على الإسلام عشان وقف ضد هؤلاء التكفيريين مرسي وجماعته، وقف مع شعبه وناصر بلده على هذا الفكر الخبيث. مطلوب فعلا شرح هذا لكم، وانتوا عندكم حق في دي. فهناك تقصير إعلامي أدى إلى ما يشبه القطيع الثقافي، كما أن القنوات المصرية غارقة في التوك شو والكلام على عواهنه دون دراسة علمية مسبقة، ولا يكلفون أنفسهم اتخاذ مراسلين بعين المكان لتقريب الصورة أو استدعاء شخصيات ثقافية أو تنظيم ندوات علمية أو ما شابه ذلك. إحنا بنقول بقى هناك الإخوان لو استضافوا مش هيستضيفوا واحد على منهج السلف زي الرضواني عشان يشرح الحقيقة ويبين فكرة التكفير بتاع جماعة الإخوان، لا طبعا يموتوا كمد ساعة ما يسمعوا اسم رضواني أو اسم العلامة رسلان أو اسم الشيخ ربيع أو اسم العلامة الفوزان أو أي واحد من علماء السلف الصالح اللي هم على المنهج اللي فاهمين دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية فهما حقيقيا يؤدي إلى خدمة الأمة كما أراد. فمش هيجيبوا دول، انما هيجيبوا مين؟ القني، عشان يبقى مثال حي لتكفير المجتمع المصري، زي بالضبط المؤامره اللي بيعملوها دلوقتي في وزير الثقافه او الجماعه دول في ان هم يرشحوا هؤلاء اللي بيستهزئوا بالرسل الانبياء وبامهات المؤمنين بكلام وقح وبذيء، بحيث يكون دول اللي هياخدوا جائزه الدوله، فيبقى ثقافه مصر كلها بتقول للشعب السعودي احنا ندعو إلى هذه الزندقة التي يتكلم بها القني فأعطوه جائزة. يعني عملية يعني مفضوحة بكل المقاييس لإحراج الرئيس المصري وإحراج الشعب المصري. ما يقوم به هؤلاء نسأل الله أن يفضحهم على رؤوس الأشهاد بسبب سوء طويتهم وسوء ما يفعلون. والآن يقول الأخ المغربي سأذكر بعض الناس التي سببها حكم الإخوان للمغرب. ده الجديد بقى اللي احنا عايزين نعرفه. الرجل متابع جيد لحزب التنمية والعدالة المغربي منذ وصوله للحكم حتى وقتنا هذا، وبدأ يعد بقى ايه اللي عملوه في المغرب. الرسالة دي مغربية من داخل المجتمع المغربي بتكشف للشعب المغربي ايه اللي عملوا الاخوان في المغرب. حكم الاخوان في المغرب: ادخلوا المغرب مرة اخرى في شرك المديونية الخارجية وصندوق النكد الدولي لانهم يقترضون الاموال بدون ادنى تحفظ. وده اللي كان عمله مرسي اول ما مسك عن بلد. ليه؟ لان كل ما البلد تبقى غرقانة في الديون ده يرضي صندوق النقد اللي ماسكه اليهود وماسكه الامريكان، ولعبة النقد الورق اللي بالطبع من غير حساب ويبقى له قيمة يصب في النهاية في جيوب اليهود. طيب قلت المناصب والوظائف الحكومية، طبعا طالما الإخوان مسكوا زي ما مسكوا عملك هتروح تعمل لو انت على منتهى الكفاءة طالما لا تدين بالولاء لجماعة التكفير بتاع حسن البنا يبقى انت ما انتش مسلم ايضا، امشي بره يلا. حتى لو كان هو رئيس قسم او مسك مدير ادارة في اي وزارة ده ما ينفعش، هاتوا فراش اخواني يمسك احسن من مدير مش اخواني. وهذا حدث عندنا في مصر بالتمام والكمال. ما هو الاخ هيقول لك اللي حصل في المغرب هينقله نقل مصر عن اللي حصل في مصر نسخة واحدة، وهو ده اللي حصل في السودان. واللي عايش في السودان وبيتابع حركة الكيزان في السودان يقدر ان هو يدلنا نفس البنود اللي هيقولها الاخ ده. ازاي الاخوان بيخططوا لانهم يهيمنوا على كل شيء بحيث الدولة تعجز بجيشها ومخابراتها وامنها انها تزيح او تزلزل الاخوان عن مناصبهم. لان الاخوان قال لك ايه، احنا عملنا الثورات اللي حصلت في مصر وخرجنا على الحاكم وسجناه وعملنا فيه وعملنا فيه، ممكن الناس تسترد القوة بسرعة وتعمل فينا اللي حصل في مصر. لا، احنا نمشي بايه، بالايدي الناعمة ونمشي بالراحة ونتلون كالحرباء الى ان نصل زي ما هم كانوا بيسعوا في السعودية. وبفضل من الله عز وجل قطع الملك عبد الله رحمه الله دابرهم بتصنيفهم جماعة إرهابية. يعني الخطوة المطلوبة الآن في المغرب ان الملك محمد السادس يعلن ان الإخوان المسلمين جماعة إرهابية ويكشف هذا للناس بناء على أفكار حسن البنا والسيد قطب وجماعته. اللي يعتنق هذه الأفكار إرهابي ويحاسب، ويبقى مشروع خلية تفجيرية نائمة داخل المجتمع المغربي. دي أبسط طريقة وأيسر طريقة تستطيع المغرب أن تلحق المتبقي وتحفظ نفسها من هذه الجماعة المغربية، وساعتها هتبلغ بقى الإخوان من جحورهم. إذا كان وزير ولا شغال في مكان القرار ده هيعمل إيه في المغرب؟ هيبلغ الإخوان على طبيعته. وهل هم يريدون المغرب والشعب المغربي والإسلام فقط ولا عايزين حسن البنا والكرسي؟ دي حدان قوي قوي، زي ما الملك عبد الله عمل رحمه الله في تصنيفهم جماعة إرهابية. كده الوضع يتظبط في المغرب في أسرع ما يمكن. صحيح هو هيعمل منهم قلق شوية بس هيكشفوا. انتوا كشفتوا الخلايا النائمة والدواعش اللي مستخبيين في الوزارات وفي المؤسسات وفي كل المقرات ودعاتهم، كده كشفتوه ومسكتوه. ليه؟ فكرة حسن البنا نفسه، انا كنت مجهز لكم كلام مجموعة الرسائل بتاع حسن البنا يبين لكم الإرهاب على حياته، الفكر التكفيري على حياته، وإن شاء الله في الحلقات القادمة هنبين الكلام ده بالتفصيل. قلت المناصب والوظائف الحكومية وتفاقمت أزمة البطالة، وما بقي من المناصب فهم الذين يستولون عليه بالتحايل في مسألة مباريات التوظيف. أما يعملوا مسابقات زي ما كان طلعت عفيفي وزير الأوقاف الإخواني عاملين مسابقة لتعيين أئمة في الأوقاف، بحيث هم عايزين 3000 فمتقدم 30000. السر اللي بينهم بين سلامة عبد القوي وجمال عبد الستار وطلعت انهم يدوا الاجابات لبتوع الاخوان ويدينهم السر، كلمة السر، عشان هم بتوع الاخوان اللي ينجحهم ويمسكوا المساجد اللي داخل مصر. والله هذا حدث. ومن كثرة دعاء الناس عليهم اهل الكفاءة، احنا اتصل بنا واحد يحفظ كتاب الله متفوق في كليته الأزهرية وجايب درجات عليا أعلى من غيره، لكن لا ينتمي إلى الإخوان، ضيعوه ضيعهم الله، واتصل بنا يبكي. يبقى الفسدان الخربان الخرفان اللي عمره ما ذكر كلمة ينجحوه عشان تبع الإخوان، والرجل اللي هو أهل للمكان يبعدوه عشان مش تبع الإخوان. ده بيحصل في المغرب دلوقتي، واحنا واثقين الكلام ده بيحصل في المغرب من جماعة العدالة والتنمية بتاع الإخوان. الشعب المغربي باسم الديمقراطية والحزبية والانتخابات اتخدع في الناس دي، لكن دي حقيقة. اللي بيقول الكلام ده واحد مغربي مش أنا. وما بقي من المناصب فهم الذين يستولون عليه بالتحايل في مسألة مباريات التوظيف، وقد يسلمون بعض المناصب الأحزاب التي تشكل معهم الحكومة من باب توزيع الغنائم، زي ما كانوا بيعملوا عندنا بالضبط. اللي حيقف معهم ويأيدهم الأحزاب التانية افتحوا لهم الباب، صحفيين غيرهم افتحوا لهم الباب. نفس الوضع اللي حصل في مصر هو اللي بيتكرر في المغرب. 2-3. ودي بقى اللي محتاج ان الجيش والامن في المغرب يسمعوها. واحد مغربي عايش وبيتابع الوضع بيقول: ماذا صنع الاخوان في حكومتهم الاثمة اللي جات الوقت ومسكت الشعب المغربي؟ اخترقوا ولو بشكل بسيط مؤسسات الجيش والمخابرات والامن، وده اللي عملوه عندنا في مصر بالتمام والكمال، لدرجة ان احد الاخوة كان ماسك الكلية الحربية او كلية اللي هي بتاع المسؤولين، كلية الشرطة، كليات اللي بتخرج دي، فدوا جنسية لمئات من حماس، جنسية المصرية، عناصر مضربة من حماس، وعايزين يدخلوهم الكليات الحربية عندنا أو كليات الشرطة اللي موجودة في مصر أيام في مرسي. فجاب له 200 دوسيه لطلاب يدخلوا الكلية. الكلام ده بيحكولي ضابط بيقول اللي حصل وكانت الداخلية كلها تقول لي بتوديني تقول لي بتساعدها مرسي عايز يدخل الناس دي الكلية. طيب وبعد كده خرجوا هيعملوا ايه؟ اما يتخرجوا صورة رسمية وياخدوا شهادات هيمسكوا مراكز الشرطة اللي موجودة في مصر وبقى كلها تبع الاخوان. طب هل هيجي يدرسوا ويتخرجوا زي بقية الطلبة وكلهم اغلبهم من حماس، او قول اغلبهم من حماس واللي تبع الاخوان؟ قال لا، الرئيس باعت رسالة الملفات دي بتاع الشرطة دي جماعة دول هتدخل على ورق وتاخد شهادات على ورق، لكن طلبة يدخلوا الكلية لا. واللي مسؤول عن الكلية الضابط الكبير اللي موجود في الجيش او الموجود في الشرطة نفس الكلام بيكرروه، رفض. فطلبوه بتقديم الاستقالة. وصارت مشكلة كبيرة عند ضباط الداخلية كلهم وعند المسؤولين. ليه؟ ده الأسلوب بتاعهم. هل يكررون ذلك الآن في المغرب؟ والله الخبرات المغربية رسالة لهم مفتوحة، هي دوروا بقى على بلدكم، ربنا يحميها ويحمي الملك بتاعكم. والوقت خلص، بس طبعا هنكمل ان شاء الله عز وجل، لان هو باعت كام؟ 10 16 17 17 بند من جرائم الاخوان التي تحدث الان في المغرب من قبل الحكومة المغربية اللي مسكها الاخوان ومسكها اللي اسمه بنك إيران. على العموم ان شاء الله عز وجل لنا لقاء اخر نواصل فيه الحديث، ومعذرة ان اطلت عليكم، لكن اسأل الله ان يتقبل منا ومنكم وان يكفينا في مصر وفي المغرب وفي السعودية وفي الجزائر وفي تونس وفي كل البلاد العربية، وخصوصا البحرين والكويت والإمارات، وأن يخرج البلاد اللي هي فيها أزمات، العراق، سوريا، لبنان، اليمن، ليبيا، السودان، من هذه الأزمات التي أوقعنا فيها هؤلاء التكفيريون الدواحس الإخوان بالتعاون مع الأمريكا. ربنا يحفظنا ويحفظ بلدنا على طاعته. بقول لكم إخواننا، ادعوا ربنا سبحانه وتعالى يكفينا شر هؤلاء اللي بيمكروا بالبلد وعايزين يحاربوا ربنا سبحانه وتعالى ويحاربوا دينه. هو ربنا قادر على كل شيء، لكن طلب منا أن نعبده وأن نستعين به، كما قال إياك نعبد وإياك نستعين. ربنا يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال الذي آمن